أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب. يا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك من يرتجي هنا ولا هناك ولا تواخذ عبدك الليم بلومه إن لم تزل كريما يرهوك أن تديم ما أسبغت منها من عليه قد أنعمت لا تعتقي الستر الذي سترت عيوبه به فيهوي الممت وصره عيوبه قد ربك ما سترته فلا هنا وكرما وجلوا من عبادك الذين صلها أمرهم فشادوا دينا وجلوا ممن من عذاب يامنون ولا يخافون ولا هم يحزنون ونجيه ثم اهديه واهدي به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل مؤمن وكل مؤمنة لو لم تكن أرحم من كل رحيم لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وضي القبيها عن الوراء وعيبي الوضيها لكنك الكريم والعليم وساتر غافر والرحيم لك إلى الحمد والشكر معها بلا نهاية على ما وقها وصلي يا ربنا وسلم على الذي قد فاق كل من سما محمد الواقي من الملامة من حبه زادي إلى القيامة وآله وصحبه ما ننا حسن القتام بالأسام الحسنى وآله وصحبه ما ننا حسن القتام بالأسام الحسنى.